يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجهمية والقرامطة والمعتزلة موجودون الآن وكيف يعرفون؟ بكثرة، موجودون بكثرة الآن، نشيطون أيضا، يدعون إلى مذاهبهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.